من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. قال الله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الإعراب من كان يريد ثواب الدنيا هذه جملة شرطية، فعل الشرط فيها كان، وجواب الشرط قوله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. واقترن الجواب بالفاء لأنه لا يصح أن يكون فعلا للشرط، وكل جواب لا يصح أن يكون فعلا للشرط فإنه يتعين أن يقترن بالفاء، كما قال ابن مالك رحمه الله واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. هذا هو الضابط. وقد حصرها ما يشمله هذا الضابط بسبع جمل مذكورة في قوله اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. وقول عند الله ثواب الدنيا والآخرة جملة خبرية قدم فيها الخبر لإفادة الحصر، لأن من قواعد البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يقتضي الحصر. وكان الله سميعا بصيرا واضح إعراب. يقول الله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا أي جزاءها ومتعها وزهرتها فقد فاته الخير الكثير، لأنه حرم ما عند الله من ثواب الدنيا والآخرة. ولهذا لم يقل من كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها كما جاء ذلك في آية أخرى، نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، بل جاء الجواب على خلاف ما يتوقع السامع، يعني فكأنه لم ينل شيئا. وهذه الآية لها شواهد كثيرة أن من أراد الدنيا فإن الدنيا والآخرة تفوت. ثم هل ينال ما أراد من الدنيا؟ الجواب لا، لقول الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم من أراد الآخرة هل تفوته الدنيا؟ لا، ولهذا قال عز وجل ومن كان يريد حرث الآخرة نؤتيه منها. نعم، ومن كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فمن أراد الآخرة لم تفوته الدنيا، ومن أراد الدنيا قد تفوته الدنيا والآخرة، وإن أتته الدنيا فإنه لا يؤتى إلا منها، لا كل ما يريد. هذا هو الحاصل في الإرادات. ومن أراد الدنيا والآخرة معا فهل نقول إنه بين درجتين أو نقول إنه ينال ثواب الدرجة الثانية وهي إرادة الآخرة؟ نقول هنا أيما أغلب في من أراد الدنيا والآخرة؟ إذا كان الأغلب الآخرة فإنه ينال ثواب الدنيا والآخرة، وإذا كان الأغلب الدنيا فإنه ينقص ينقص من ثواب الآخرة بقدر ما نوى من الآخرة. نعم، بقدر ما نوى من الآخرة. فإذا كان نوى الآخرة كلها حصل له الثواب كله، أو بعضها يحصل له أقل. وقد جاءت الأحاديث شاهدة بهذا، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولهذا نجد الذين يريدون الدنيا أحيانا يوفقون في الدنيا ويحصل لهم مرادهم أو بعضهم، وأحيانا لا يحصل لهم ويكونون أشد فقرا من المسلمين. وقوله عز وجل ومن كان يريد ثواب الدنيا، من كان يريد ثواب الدنيا إيش؟ فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يعني وقد فاته ما يريد، لأنه في الواقع قد يؤتى ما يريد أو بعضه، ثم لو أتي فإنه لن يدوم بل سيموت أو يفقد ما أوتي. وكان الله سميعا بصيرا، يعني أنه ثبت ثبوتا أزليا وأبديا هذا الاسم، بل هذان الاسمان السميع والبصير وما تضمناه من صفة وهي السمع والبصر. وقد مر علينا أن السمع المضاف إلى الله تعالى انقسم إلى قسمين، وتفرع من هذين القسمين أقسام كثيرة، وأظن أننا لا نطيل بإعادة ما سبق. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولاً ترتيب الثواب والجزاء على النية، لقوله من كان يريد، وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يصحح نيته تماماً، وأن لا ينوي بعمل الآخرة إلا الآخرة، أما ما عمل الدنيا فهو للدنيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية، وذلك بإثبات الإرادة للعبد. والجبرية يقولون إن العبد ليس له إرادة وأنه مجبر على عمله فليس له إرادة، وهذه الآية وغيرها ترد عليه. ومنها بيان انحطاط رتبة الدنيا عند الله عز وجل، ولهذا قال فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله في النية لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. يعني لو أن الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سق الله أحد من الكفار ولا أنعم عليهم بشيء لكفرهم، لكن يتمتعون بها لأنها ليست عند الله بشيء، سواء تمتع بها أولياؤها أو أعداؤها، وهذا هو الواقع. فالدنيا إذا لم تكن وسيلة للآخرة فلا خير فيها، حتى لو نعم فيها الإنسان فإن هذا النعيم جحيم. ولذلك تجد أشد الناس حرارة وأسى وحزنا وقلقا هم أصحاب الدنيا، ولا يغرنك ما عندهم من اللباس والقصور والنعيم والسيارات وغيره، قلوبهم والله تعالى والله أسوأ حالا من أفقر المسلمين. وقال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذي يعطي الثواب هو الله عز وجل لا غير، عند الله ثواب الدنيا والآخرة. ويتفرع على هذه القاعدة أن لا نعتمد فيما نرجوه من ثواب الدنيا والآخرة إلا على من؟ إلا على ربنا عز وجل، لأنه الذي بيده الأمور. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ومن فوائد هذه الآية إثبات الآخرة، ولم نقل إثبات الدنيا، لماذا؟ لأن ما يحتاج، لو قلنا إثبات الدنيا ثواب الدنيا لكان هذا من باب اللغو، السماء فوقنا والأرض تحتنا وكأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. جزاه الله خير على هذه الفائدة العظيمة. نعم أقول هذه الآية تدل على ما ذكرنا من إثبات الآخرة وأنها آتية لا بد منها وأنها هي الغاية لكل حي. ولهذا يجب علينا أن نشعر بأننا نحن في هذه الدنيا مسافرون كالمسافر تماما، بل أعجل من المسافر. ولأن المسافر يسير ويمكث، ينزل ينام يستريح يريح الإبل، لكن الحي في الدنيا لا يستريح، هو سائر ليلا ونهارا، قائما وقاعدا ومضطجعا وسائرا في كل حال. فعلينا أن نشعر أنفسنا بهذا لئلا نتخذها وطنا. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان على العباد جميعا أنه لم يجعل نعيم هذه الدنيا كاملا، بل ينقص لئلا يتخذ الإنسان إيش مقرا ووطنا، بل يعرف أنها ليست دار مقر، صفوها كدر وراحتها عناء. لهذا نقول إن الآخرة هي الأهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما السميع والبصير، وإثبات ما يترتب عليهما من وصف، وهو يا أخ طيب، وإثبات ما يترتب عليهما من أثر، وهو أنه يسمع ويبصر، يعني ليس سميعا بلا سمع أو بلا بصر، ولا ذا بصر بدون أن يبصر، أو ذا سمع بدون أن يسمع.